القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. الرجل القوي يعمل والضعيف يتمنى، هكذا يقول الكاتب المسرحي الساخر جورج برنارد شو، الذي يعتبر واحدا من أكبر المفكرين في العالم، حيث اشتهر بنقده اللاذع وسخريته الفائقة في كتاباته وأحاديثه، وقد فاز بجائزة نوبل عام 1925، ولكنه رفضها وتوفي عام 1950 عن 94 عاما، وهو ممن ندد بسياسة الإنجليز في مصر، خاصة بعد حادثة دنشواي التي كتب عنها مسرحيته جزيرة جون بول الأخرى. ومع تأملاته وخواطره نعيش هذه الحلقة من البستان. من تأملات برنارد شو عن المرأة: المرأة أقرب إلى السماء منها إلى الرجل، لأنها قد تغفر للرجل أكثر الزلات، بينما لا يغفر لها أبسط الصفات. تقلق المرأة على المستقبل حتى تجد زوجة، ولا يقلق الرجل على المستقبل حتى يجد زوجة. يكفي المرأة رجل واحد لكي تفهم جميع الرجال، ولكن لا يكفي الرجل مئات النساء حتى يفهم امرأة واحدة. الحب يستأذن المرأة في أن يدخل قلبها، أما مع الرجل فإنه يقتحم قلبه دون استئذان، وهذه مصيبتنا. ومن تأملاته الأخرى في الحياة والناس يقول برنارد شو: الحق هو الشيء الوحيد الذي لا يريد أحد أن يصدقه. كلما ازدادت ثروة الإنسان عن حاجته زادت همومه. الرياء هو تكريم نقدمه إلى الباطل. أكثر الناس قلقا في السجن السجان. ليست الفضيلة إحجاما عن الرذيلة، بل عزوفا عنها. حذاري من الرجل الذي لا يرد صفعتك، إنه لا يغفر لك ولا يدعك تغفر لنفسك. عندما يكون الشيء مثيرا للضحك فابحث جيدا حتى تصل إلى الحقيقة الكامنة وراءه. ليس عقاب الكاذب في أن لا يصدقه أحد، إن عقابه الحقيقي في أن يصبح عاجزا عن أن يصدق نفسه. والمتفائل هو الذي يرى ضوءا وكل ما حوله ظلام، والمتشائم هو الذي يرى ظلاما وكل ما حوله نور، وكلاهما غبي فيما أرى. ومن تأملات برنارد شو القصيرة: ليست أما كل من أنجبت طفلا، وليست موسيقية كل من اشترت بيانو. إذا وجدت المجتمع الصحي النظيف وجدت الحب الصحي النظيف. ما من حب أصدق من حب الإنسان للطعام. ختاما يقول: تلك هي بهجة الحياة الحقيقية، أن تجند نفسك لمسعى تعتقد أنت أنه سام ورفيع. غدا نلتقي في بستان الحكمة.